وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب من هدي السالكين والفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الحادي عشر من شهر الرابع لعام 16 2000، وقد وقفنا على باب الخلع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم اهدنا وجعلنا ولوالدينا أجمعين وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضتم. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير مما يصح طلاقه. فإن كان لغير الخوف أن لا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. الله أكبر. الحمد لله. باب الخلع. الخلع يعني نوع من أنواع مفارقة الزوج لزوجته. يقول الشيخ: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. إذن هو مفارقة على عوض، إما أن تبذله الزوجة أو ولي الزوجة أو طرف آخر مقابل كذا وكذا خالع. وهذا العوض ليس بالضرورة أن يكون كما أنفق الزوج، بل يجوز بأي عوض، سواء كان قليلا أو كثيرا أو مساويا لما أنفقه الزوج. يعني لو أن زوجا تزوج امرأة دفع عليها مثل 5000، كلف الزوج 5000، ثم أرادت أن تخالعه أو طلبت منه أن يخالعها، فيجوز أن يطلب 5 كاملة، ويجوز أن يطلب أكثر، يجوز أن يقبل بأقل، يجوز أن يكون بتنازلها عن شيء، كأن تتنازل عن النفقة، تنازل عن المتعة، تقول: إيش، لا أريد حي منك مقابلنا مخالعة. كل ذاك يجوز. طيب، الأصل فيه قوله تعالى، يعني الدليل الدال على مشروعية هذا الأمر، قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي نفسها بمقابل، تدفعه حتى تتخلص منه. طبعا المخالعة أو الخلع إذا خالعها ما في عدة لها، ما تعتد، لأن لو كان لها عدة ما استفادت من المخالعة، لأن العدة بإمكان الزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. انتبهتم؟ فهي دفعت مال مقابل تتخلص منه، بعد شهر قال: راجعتك. يصح؟ ما استفادت شيء. أصلا الرجعة ستكون نقيض قصد المخالعة لما خالعت، هي أرادت الفكاك، أرادت تفتدي نفسها تدفع بس أنها تتخلص من هذا الزواج، فكيف يقال أنها رجعة؟ لكنها حينئذ تستبرئ بحيضة، ما تدخل عدة، ما لها عدة، تستبرئ بحيضة. لما تستبرئ؟ للتأكد من خلو الرحم من الحمل، بحيث لو تزوج بآخر وهي قد تكون حبلة من الزوج الأول فتختلط الأنساب، لا يجوز، فتصبر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا حاضت ثم طهرت يقال عنه استبراء بحيضة. مثل المملوكة، إذا باعها سيدها وقد وطأها فلا يجوز للسيد الثاني أن يطأها، ولكن ينتظر حتى تستبرئ بحيضة لتأكد خلوها إيش من الحمل، ثم بعد ذلك يطأها السيد الجديد. فهذه أيضا المخالعة إذا خلعها زوجها فإنها تستبرئ بحيضها، لكنها ليس موضوع اتفاق، يعني خاصة في المحاكم هنا عندنا يعملوا ماذا، أنها إذا حتى في المخالعة تدخل إيش عدة كاملة، إن كانت من ذوات الحيض فثلاث قروء واضح، وإن كانت ثلاثة حيض يائسة أو صغيرة فثلاث أشهر. أما إذا كانت حبلة حامل وخالعها زوجها واضح أنها إيش حتى تضع حملها. طبعا يقول لما الأسباب، قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها، عصبي بخيل نومه ثقيل دمه ثقيل ما تحمله، طبعه أخلاقه ما تحمل، أو خلقه قد يكون له رائحة قد يكون فيه عاهة قد يكون فيه إعاقة، صحيح أنه ما غش وعرف هذا الشيء لكن ما عاد تتحمل لما صارت حقيقة ودخلت مع الزوجة ما تحملت شكله ولا رائحته ولا جسمه ولا لونه ولا أي شيء، المهم هي ما تطيق أن تعيش معه وهو دفع وتزوج، إيش يعني ذنبه أنه أنت ما تريدين؟ طيب لو طلق يعيبه أو لا يعيبه؟ هو قد يقول الناس هذا ما طلق إلا لنا فيه عيب ودافع فلوس ومتكلف، قل لا ما تريدين تدفعين. وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى امرأة، جاءت امرأة ثابت بن قيس بن الشماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، يعني هي ما عاد في شيء يستوجب أنها تطلب فسخ العقد، لا غشها ولا ظلمها ولا حاجة، لو كان في عيوب في الزوج من حقها أن تطالب ماذا مر معنا فسخ العقد صح، لكن ما في شيء هنا يستوجب فسخ العقد، لكن تقول أنه هذا ثابت بن قيس بن شماس تقول ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، يعني كفر العشير، ما أستطيع أن أقيم حدود الله معه، ما أستطيع أن أعيش معه في إيش في عشرة حسنة، في عشرة حسنة ما تستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردي عليه حديقته، لما قال فتردي عليه حديقته؟ كان قد أصدق حديقه، هو صداقها مهرها كان حديقة، فقالت نعم، فردت عليه الحديقة وأمرها بفراقها، والحديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث واضح أن المرأة تفتدي نفسها بما أنفق عليها زوجها، لكن يصح أيضا فيما لو أقل من ذلك، لأن الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يحد حدا، فصار هذا بالتراضي، طلب أكثر طلب أقل طلب كما دفع كل هذا جائز، لكن أهل العلم يقولون لا يطلب أكثر مما دفع فإن هذا خلاف المروءة، في فرق بين خلاف المروءة وبين لا يجوز، يعني فلو تزوجها وكلف خمسة آلاف فقالت أنا لا أريدك، قال إذن خالعي نفسك، قالت خالع، قال أريد عشرة، تدافع خمسة قال أريد عشرة، يجوز أو لا يجوز؟ من حيث الجواز يجوز، لكن يقول هذا خلاف المروءة، لما امرأة لا تريدك وهذه فلوسك خذها كامل، ليش كأنك يعني تساومها وتطلب عليها أكثر؟ وفي الحقيقة إذا المرأة لا تريد الزوج كيف هو يعني يرغب العيش معها ما دام هي تكرهه وتكره العيش معه، فكرامة الله ينصرف، بل أن كثيرا من الناس ينصرف ولا يطلب شيء، يقول العبارة المشهورة اللي هي اللي ما يبيني ما بيه صح، لكن بعض الناس قد يقول خلاص ما تريديني تدفعين ويطالب أكثر مما دفع، إذا وافقت على ذلك الحق الصحيح أنه جائز، لكن غاية ما قال أنه خلاف المروءة. طيب لكن هذا الذي تخالع عليه لابد أن يكون مباحا، يعني بعض الناس يقول أنا خالع لكن شرط تتنازلين على الأولاد ما ترينهم أو ما أدفع نفقة للأولاد، كيف الأولاد أولاد من؟ ها أولادك أنت، كيف تقول بشرط أن ما أنفق على أولادي؟ أصلا هذا ليس حق المرأة، ليس حق الأم أن تتنازل عن نفقة أولادها، يعني بهالحالة هي ماذا فعلت؟ ستتنازل عن شيء ليس من حقها، أولاد أولاده يجب أن ينفق عليهم، واضح؟ أو أن مثلا طلب منها شيء محرم، تعطيه خمرا أو خنزيرا أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. لابد أن يكون هذا الفداء الذي تفتدي به أن يكون مباحا، وحقوق الغير ليس من حقها أن تتنازل عنها. نعم. يقول: فإن كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامة معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، عوضا ليفارقها. طيب، يقول: يصح في كل قليل وكثير مما يصح ممن يصح طلاقه، ممن يصح طلاقه، يعني قد يكون هذا الزوج سفيها، أو يكون مثلا مجنونا، أو يكون صغيرا، فلا بد هنا يكون وليه الذي يوافق على ذلك. لكن إذا كان هو يصح أنه لو طلق يقع طلاقه، فيصح إيش الاتفاق معه على المخالعة. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، ما في أي شيء تكرهه بهذا الزوج، ولا في شيء في أخلاقه ولا في خلقه، مجرد أنها لا تريده. هذا لو فتح الباب للنساء تنهدم البيوت. فجاء الوعيد في حديث الورد صحيح، قال في عليه الصلاة والسلام: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، نعوذ بالله. ولذلك ما يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لغير سبب، بس تقول مليت. شنو مليت؟ مليت ارتاحي شوي إن شاء الله تعود الأمور. طيب، إذا كان في بأس، لكن هذا البأس ما يصل لهذه الدرجة أن تطلب الطلاق، يجوز أو لا يجوز؟ فهمتم؟ متى تقول ما يطلعنا، ما يسفرنا مثلا، ما يشتري الماركات، ها، هل هذا سبب؟ هذا ليس ببأس. ولذلك مثل البأس هذا يعود إلى ماذا يا إخوان؟ إلى العرف. هل مثل هذه التصرفات من الزوج تؤدي أن الزوجة تطلب الطلاق؟ صح؟ لا. يعني أضرب لكم مثلا في الصوم، ماذا قال الله عز وجل؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، في واحد في مرض تساقط شعر، تساقط شعره، هذا مرض، حتى لو روح الطبيب يسموه إيش؟ اسم المريض فلان، صح؟ أو أصبعه في جرح، أو زكام عادي، أو كحة، هذا يفطر؟ يفطر؟ الظاهر يقال يفطر، لأنه قال فمن كان منكم مريضا، هذا اسمه مريض، لو في حكة، لو في حاجة، خلاص يفطر. الجواب لا، يعني عرف الناس أن هذا المرض ما يقعد عن شيء، يروح العمل ويجي ويأكل ويشرب، ما في ممانع من أي شيء إلا الصوم، يفطر على أساس المرض هذا العادي. أصلا في واحد ما في مرض؟ ها، ما دام أنت عايش كل يوم يطلع لك يا حبة مني يا جرح مني يا حكم مني، وأنت عايش، صح ولا لا؟ كل يوم ينتقل من هذه عيشة الإنسان، ولا لا؟ ما الإنسان ما هو جماد، حتى الجماد يبي له صيانة، إلا إذا كان بعد على المدى البعيد يكون شيء فولاذ ولا نحو ذلك، كل شيء الإنسان هذا. فلو قلنا أن كل واحد في أي مرض، أي مرض، حتى لو حكة، حتى لو هذا، حتى لو صلع، حتى لو مش عارف إيه، حتى لو بثرة، يفطر، كان هذا معنى هذا فتحنا فرطنا في أمر الصوم. وكذلك يقال في المرأة، ليس أي نقص في الزوج، ها، تقول هذا بأس ويحق لي أن أطلب الطلاق، هذا غلط. والآن كثرة الطلاق بسبب ماذا؟ عدم تحمل مسؤولية، لا من الشباب ولا من الشابات. يمكن تقول جرحني بكلمة، أو ذاك يقول والله أسلوبها معاجبني، يروح يطلقون، هذا غلط. هدم البيوت هذا، وطلاقها كسرها، كسر المرأة، وتنزل أسهمها لما تطلقها لأسباب يعني ليست بأسباب. قد يقول الإنسان أنا بالنسبة لي يعتبر هذا سبب مقنع، أو تقول هي بالنسبة لها سبب مقنع لأن تطلب المخالعة، نقول لا يفتح الباب على مصراعيه بهذه الحالة، وإنما ينظر في الأمر. لذلك حتى الآن الحكومة ماذا فعلت؟ وضعت لجان استشارية قبل الطلاق، يجلسون مع الزوجين، شوف إيش، لماذا الطلاق؟ حتى من الأشياء الجميلة عندهم لما يأتي الواحد يريد أن يطلق وتأتي المرأة تريد الطلاق مثلا, يعطنا ورقة وقلم, ممكن تذكرين 10 محاسن تعرفين في زوجك الشائعة الطيبة, تقول والله هو صح كذا وصح كذا وصح كذا وصح كذا, طيب ايش تطلق والله كذا كذا, ما شاء الله في 10 أشياء غيرك مو حاصلة. يعني أنت لكم ظن أنت متزوجة نبي, كل إنسان عنده وعنده وعنده, ولو تطلقتي ستتزوج آخر تظني ما في ولا عيب, ويقول للزوج لو تزوجت أخرى تظني عن أيضا فيها كمال, كل إنسان فيه نقص. لكن القضية يحتاج تحمل وصبر, واللي ما يصبر ما ينجح في شيء, بل الجنة اللي هي الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. لابد من الصبر حتى تنجح في زواجك, في تربية أولادك, في دراستك. اللي درسوا وتخرجوا وتوظفوا وصبروا لما صبروا صبروا, واللي تزوجوا أنجبوا أولاد وعاشوا فتحوا بيوت صبروا, واللي توظفوا وتوفقوا وتطوروا صبروا, واللي اخترعوا صبروا, واللي طلبوا العلم طلبوا العلم يحتاج صبر, لا صبر شيء كبير حتى تطلب العلم. فلا بد الإنسان يوطن نفسه وهو يتزوج, سواء الكلام للرجال أو للنساء, أن يصبر. والدنيا هكذا حالها, من سره زمن ساءته أزمانه, ما في كمال إلا في الجنة يا إخوان. فنعود إلى الأرسال, إذا كان هذا الخلع لسبب عادي ما يستوجب أنها تطلب الخلع, نقول ما يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنها الوعيد, أي امرأة سألت زوجها, من سألت زوجها الطلاق من غيري ما بأس, بأس في عرف الناس أنه يعتبر بأس, كان يضرب يحقر يشتم يلعن يعيرها في والديها, أنت كذا مستوات إحنا وأنت, في ناس هكذا بكثرة بأسلوب غليظ يفسد عليها حياتها أو يضربها وما يمكنها أو ما يطعمها أو نحو ذلك, لا نقول هذا بأس متفق عليه, فلها حق أن تطلب الطلاق. أما إذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة, فهذا والله وعيد شديد يدل على أن هذا الفعل من الكبائر ولا شك. نعم. حيث طلق زوجته وهي حائض, فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء ظهر قبل أن يمس, بتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء, متفق عليه. وفي رواية: مر فليراجعها ثم ليطلقها طائرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها, ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق, ومنه ما تصرف منه وما كان مثله, وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك, ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق, ومتى جاء الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. طيب, الطلاق هو حل قيد أو عقد النكاح كله أو بعضه, لأنه ممكن يكون طلاق رجعي فيكون هذا حل جزئي حتى إذا انقضت العدة بانت منه. الأصل في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, لأهمية هذا الموضوع صدره الله عز بقوله يا أيها النبي, معنى الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده, فنودي بوصف النبوة فقال إذا طلقتم النساء, حتى لم يقل إيش إذا طلقت, إذا طلقتم, ومعنى إذا طلقتم يعني إذا أردتم أن تطلقوا, كقول تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. متى تستعذ أنت, قبل تقرأ ولا بعد ما تنتهي؟ ماذا الآية يقول الله فيها؟ وإذا قرأت القرآن, لا المعنى وإذا أردت أن تقرأ القرآن. فمن أراد أن يطلق فليطلق المرأة لعدتها. طيب طبعا مر معنا احنا حسن العشرة وأن إذا تعذرت الحياة أو شيء يوعظها ثم يهجرها في المضجع ثم يضربها ضربة غير مبرح ثم حكم من أهله وحكم من أهله، كلها ذكرنا صح. لكن بلغت المرحلة أن خلاص يريد فراقها، الحياة معها لا تستقيم، فيجب عليه أن يطلقها لعدتها. قال وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض. طلاق الحائض ماذا يسمى؟ طلاق البدعي. البدعي، وعليه من أراد أن يطلق فيجب عليه أن يطلق طلاقا سنيا. شوف حتى الطلاق على السنة لازم. ها الطلاق البدعي واضح من حديث ابن عمر، هذا هو أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، يعني فترة بين حيضتين طهر الفترة هذه وحصل بينهم جماع، وطأ زوجته في الفترة هذه ما بين الحيضتين، هذا يقال عن الطهر جامع فيه، فلا يجوز أن يطلق وهي حائض ولا في طهر جامع فيه، ويسمى هذا الطلاق بدعي. طيب ما هو الطلاق السني؟ واضح أن يطلقها في طهر لم وجامع فيه، يعني لا هي حائض ولا في طهر جامع فيه. وبعد في طلاق سني أن يطلق وهي حامل، وكثير من الناس يظن الحامل ما يقع على الطلاق، حتى يسأل كذا وطلق بس شوف ترى حامل، ها يقول لي طالق بس ترى حامل. طيب الطلاق الحامل على السنة، وعدتها حتى تضع حملها. بقي طلاق سني أيضا وهو أن يطلقها قبل الدخول. قبل الدخول ما له علاقة حيض ولا وط ولا لا أصلا حد ما وطأها ولا دخل عليها، فالطلاق قبل الدخول والطلاق الحامل والطلاق في طهر لم يجمع فيه، هذا كله على السنة. كذلك إذا كانت هذا الفراق اللي هو الخلع اللي هو على عوض، هذا ما له علاقة، تتنازل أو تتفعله فيفارقها، واضح؟ أما أن يطلقها ويحافظ فهذا طلاق بدعي، وقع الخلاف طويل منذ القدم، هل إذا طلقها طلاق بدعي يقع أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ في المسألة هذه حديث ابن عمر، حديث اللي ذكره المؤلف، وهو يقول حيث طلق زوجته وهي حائض، يعني طلق طلاق قلوا معي بدعي، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده عمر هو اللي ذهب يسأل عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والحديث متفق عليه. هذا الحديث استدل به من قال أن الطلاق البدعي لا يقع، واستدل به من قال الطلاق البدعي يقع، هو الحديث نفسه. فقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فليراجعها معناه ماذا؟ أنه قد وقع، فلو ما كان الطلاق البدعي واقعا لما قال إيش مره فليراجعها، فكلمة فليراجعها دليل على أنه قد وقع، واضح؟ واضح ولا لا؟ وهذا يعني بعض العلم يقول صريح واقع، قال فليراجعها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بشيء، هذا ليس بطلاق أو ما زالت زوجته، لا، قال مره فليراجعها. طيب من قال أنه لا يقع كيف يفعل مع هذه الكلمة مره فليراجعها؟ قال مقصود فليراجعها إلى بيته، يعني كأن ما صار شيء، لا ترجع بيت زوجها وهذا ليس بطلاق. فهنا قال أن راجعها ليس الرجعة اللي هي تعود إلى عصمة زوجها، وإنما ترجع ببدنها بجسدها إلى فراش زوجها كأن لم يكن شيء، لأن أصلها طلاق بدعي. لاحظتم كيف وجهوا؟ فأي التوجيهين أصح؟ فليراجعها يعني الطلاق أنه وقع فليراجعها، أو فليرجعها إلى بيته وإلى فراشه فإن هذا ليس بطلاق. في الحقيقة اللفظ هذا لما أطلق المفروض يحمل على معناه الشرعي، ليس معناه اللغوي، يراجعها إلى بيته، يراجعها إلى فراشه. هذا المعنى إيش؟ اللغوي. لما واحد يقول صليت، ما معنى صليت؟ يعني دعيت ولا صليت الصلاة المعهودة؟ صلاة معهودة. يقول واحد أنا صائم، كنت صائما، يعني ممسك عن الكلام؟ لا، يعني ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي. لما واحد يقول توضأت أو يقول له توضأ، معنى توضأ يعني تنظف. المعنى إيش؟ اللغوي. أن الوضوء لغة معناه النظافة، ولا يحمل على الوضوء الشرعي. قالوا إذا كان المتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فالألفاظ تحمل على المعاني الشرعية، الطلاق طلاق، الصيام صيام، والصلاة صلاة، والرجعة رجعة. ما نقول فليراجعها معناه يرجعها إلى بيته، بل فليراجعها إلى عصمته، لأن في شيء اسمه طلاق وفي شيء إيش اسمه مراجعة أو رجعة. فحمله على أن يراجعها للبيت هذا ضعيف. الأرجح أن إيش فليراجعها، يعني أن فعلا وقع الطلاق لكن فليراجعها. واضح؟ هذا قول جمهور الفقهاء. طيب، قال مره فليراجعها، يعني قالوا طيب بما أن الطلاق واقع لماذا يأمره أن يراجعها؟ انتبهتم؟ يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يطلقها طلاقا سنيا كما أمر الله عز وجل، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني وجهه لما هو أفضل، لأن سبحان العظيم الله له حكمة. الزوج أثناء حيض زوجته قد يكون في بعد عنها، لأن المعاشرة، معاشرة الزوجة هذه تذهب كثير من يعني المشادة بين الزوجين. فإذا صار أسبوع ولا خمس أيام ما وطأ زوجته تصير النفسيات شوي بعيدة عن بعض، كما أن المرأة أثناء الحيض أيضا نفسيتها تعبانة. فلو أن أبيح على الرجل أن يطلق المرأة أثناء الحيض يمكن يقع الطلاق بسبب بعد الزوجين عن بعض، عن المعاشرة، وبسبب نفسية الزوجة. فلذلك ينتظر الزوج بما أنه حائض ما يطلقها الآن، ينتظر حتى تطهر. طيب، ولماذا لا يطلقها في طهر جامعها فيه؟ لا نفسية ولا شيء، هي ليست بحائض. قال أهل العلم لو أبيح له أن يطلقها متى ما شاء لربما استعجل، لكن هو يريد أن يطلق لكن ينتظر حتى ها تحيض ثم تطهر، لأنه الآن في طهر قد جمع فيه، فعلى ما ينتظر حتى تحيض وتطهر سبحان الله إلا النفوس تغيرت. وهذا كثير جدا، كثير جدا. المشكلة في حرارتها، ممكن يتخذ عدة قرارات، ممكن حتى ليس بالضرورة مع الزوجة، يمكن واحد يختلف مع واحد شوي يضربه، ثم تهدأ الأمور، يأتي اليوم الثاني وزميلة في العمل ولا غير رأيه، صح؟ يحصل ولا يحصل؟ فلو أبيح الرجل يطلق الحائض وهي حائض، أو يطلق المرأة في طهر جامع فيه، لوقع كثير الطلاق بين الناس، وهو أصلا الطلاق كثير، الله المستعان. هالمرة نقول له طلق متى ما شئت. طيب، فإن قال قائل طيب الحامل، الحامل أيضا كثير من الناس الولد يمنعه، الحمل اللي في بطن يمنعه من العجلة في الطلاق، لكن لو ما كانت حامل الطلاق أسهل، فصار عامل الحمل يمنع من الطلاق، يعني حد منه، مش يمنع يعني حد منه. كذلك عامل الانتظار، سواء ينتظر حتى تطهر إن كانت حائض، أو ينتظرها حتى تحيض إن كان قد وطأها في طهر بين حيضتين. أنتوا فاهمين إيش قاعد يقول ولا؟ أشو تهزوا رؤوسكم؟ ما أدري في ناس ها؟ ولا عتبتكم حيض ما حيض، فاهمين؟ طيب، اللهم فقهنا في الدين. الشاهد أن لله حكمة، سواء صارت هذه الحكمة إحنا اللي اقتبسها العلم صحيحة أو يستأنس بها، ولكن الذي يهمنا أن نعرف أن العدة التي أمرنا لطلاق النساء لها، إن أراد أحد أن يطلق فلا بد أن يطلقها طلاقا سنيا. كيف؟ إما وهي حامل، أو قبل الدخول، أو في طهر لم يجامع فيه. ولا يجوز أن يطلق طلاقا بدعيا لا وهي حائض ولا في طهر جامع فيه. لكن يقع له أوقعه أو لا يقع هذا موضوع خلاف طويل وإحنا نشير إليه الآن. طيب يقول قال مره فليراجعها. قال وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلق طاهرا أو حاملا. الحديث ورد فيه أن ابن عمر ماذا قال؟ قال فعدها النبي صلى الله عليه وسلم علي طلقة. بعد كيف يقع خلاف ابن عمر صاحب الشأن يقول عدها النبي عليه الصلاة والسلام علي طلقة؟ واضح المواضح؟ ها واضح. طيب لكن نريد جواب أولئك الذين يقولون لا يقع. ابن عمر يقول عد عليه طلقة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الجواب منهم أن هذا ليس كلام ابن عمر وإنما هذا قول أحد الرواة أدرج هذه الكلمة في ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها طلقة فقال إيش وعدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه طلقة. لهم جواب على هذا وهذا هو جوابهم. ولو ما كان في هذا الجواب لكن المسألة صريحة مره فليراجعها. ما قال فليراجعها إلا لأنه الطلاق وقع وقوله ابن عمر فعدها عليه طلقة فهذا واضح أنه طلاق واقع. الذين يقولون الطلاق لا يقع قالوا ما هو بدعي والبدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. كيف بدعي وتعتدون به؟ البدعة شيء ما أنزل الله به من سلطان. كيف يكون طلاقا بدعيا ثم بعد ذلك ترتبون عليه أحكامه وهو أنه واقع ويفترق الزوجان؟ فأجيبوا من يجيبهم الذي يقول بأن الطلاق يقع. قالوا طلاق بدعي أصلا هذا اصطلاح سموه بدعي. تبهتم؟ ليس معنى هذا أنه لا يقع لكن كان واجب على الزوج أن لا يوقع حرام عليه. يجب عليه أن يطلق المرأة لعدتها وهي حبلى حامل أو في طهر لم يجامع فيه. لا يطلق وهي حاض ولا في طهر قد جامع فيه. وكونه بدعي العلماء سموا بدعي لأنه خلاف السنة خلاف المشروع اللي يجب أن العدة التي يجب أن تطلق عليها المرأة لا أنه معنى بدعي أنه لا يقع. طيب في مسألة مهمة جدا وهي أن بعض الناس يكون طلق زوجته واعتبره طلاق وهي حائض اعتبره طلاق وراحت بيتها لها بعد سنتين ثلاث سنوات فاكتشف أن المسألة فيها خلاف وبعض العلم المحققين يرجح أنه إيش ما يقع. فهل معنى هذا أنها ما زالت على عصمته؟ ها لا هو كان يعتقد أن هذا الطلاق واقع ويكون الأمر كما اعتقده ويمكن تكون في الفترة أصلا إيش قد تزوج واحد آخر. فلا يقال حينئذ اكتشف أن الطلاق البدعي لا يقع على قول بعض العلم فتعتبر المطلقة صار له كم سنة ليست بطالق. لا هو اعتد به طلاق ومضى على أنه مطلق وهي مطلقة وربما تزوجت وأنجبت أولاد من غيره. هذه واحدة. الثانية بعض الناس طلق طلاق بدعي ثم تصالح مع الزوجة وراجعها بعد فترة قدر الله اختلفوا بعد طلقها طلاق سني يقول ما علينش ثم بعد ذلك تصالحوا باقي لآخر فرصة راجعها ثم طلقها طلاق سني بعد المرة يوم شاف أن الآن نفذ الطلاق طلق ثلاث مرات قام يرد إيش يعيد في حسابات القديمة بيشوف واحدة من الثنتين يمكن كان طلاقا بدعيا. هذا ما يصلح أبدا. ولا يسألون المشايخ إذا جاي يستفتي أنت جاي الآن علينا اليوم أنت طلقت طلقة ثالثة؟ قال طلقت ثالثة ما يحتاج بس في قبل خمس سنوات طلقته في طهر جامعته فيه أو لا لا ما له اعتبار لأنك أصلا أنت ذاك الوقت اعتبرتها طالق واعتقدت أنك أنت مطلق واعتبرته طلاقا. ما تأتي الآن أثر رجعي تبحث فيه لا ينظر في هذا. علينا احنا من اليوم الطلقة الثالثة طلقت ولا ما طلقت؟ واضح؟ واضح المسألة؟ فلا يعتبر ما دام هو معتبر نفسه انه مطلق طلقة أولى وطلقة ثانية واليوم لما وقع ثالثة أخذ يعيد النظر في الطلقات الأولى. لا أنت ذاك الوقت ماذا قيل لك وماذا اعتبرت نفسك؟ قال ذاك الوقت اعتبرت نفسي أنها أني مطلق وهي طالق، خلاص هذه منتهية، خلينا احنا نتكلم فيما هو اليوم، واضح؟ طيب، ما الذي يعمل به الناس اليوم لا سيما المحاكم؟ عامة الفقهاء منذ قرون وعليه المحاكم أن الطلاق طلاق واقع بدعي سني، ولا يسألونك أصلا لما يجي واحد مطلق زوجته ما يسألون أنت حائض كانت ولا حامل ولا كذا، يوقع واقع. ويذكر النووي يقول عامة الفقهاء على هذا، صح الشيخ سام تبي له كلام وبحث طويل، وبعض المشايخ يأخذ بهذا الكلام بأن الحائض ليس طلاقها واقع، لكن جمهور الفقهاء وعليه تعمل به المحاكم أن طلاق الحائض واقع. طيب، مسألة، إذا كان الزوج يعتقد بأن طلاق الحائض ليس بواقع والزوجة تعتقد أنه واقع وطلقها المرة الثالثة، ماذا نفعل؟ ها؟ العبرة في اعتقاد الزوج وتسلم نفسها لزوجها، هذه مسألة. أيضا في مسألة، حسب هو يعني يستفتي من القاضي، من ايش يحكم؟ اذا كان في نزاع وهو مقتنع وطالب علم يعرف انه ما واقع ويعتبر انه مواقع، خلاص بينه وبين ربه، لكن فرض الزوجه ما رضته له ما يعرف حكم هذا وحكم هذا، خلاص القاضي هو اللي يحكم. طيب، في مساله مهمه جدا، لو قال احتياطا خلينا نعتبره طلاق، هو طلق بدعي وخلاص، تبغى نطلق انت ولا غير مطلق؟ والله الفقهاء مختلفين، منهم من يقول واقع منهم من يقول ليس بواقع، تدري شلون احتياطا خلنا نعتبره واقع وراجعها وباقي له طلقتين، او اخر يقول لا احتياطا اعتبرها مو واقع لان هذا اخر اصلا اخر طلقه لي، اذا اعتبرتها طالق وهي عند الله ليست بطالق، راحت وتزوجت واحد ثاني وهي ما زالت على عصمتي، فمثل هاي المسائل ايش يقول عن المساله؟ لا يمكن فيها الاحتياط. اعيد لكم الكلام مره اخرى، هذه المسألة لو قال واحد احتياطا خليني اعتبره طالق، أو قال الثاني احتياطا اعتبره ليس بطالق، قال هذا لا يمكن، في مسائل لا يمكن فيها الاحتياط وفي مسائل ممكن فيها الاحتياط، يعني مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ قلوا ينقض أو لا ينقض؟ خلاف صح، من من قال ينقض، من من قال لا ينقض، من من قال ينقض بالشهوة، من من قال لا ينقض لكن استحبابا يستحب الوضوء لا على سبيل الوجوب، شفت؟ فواحد مس ذكره ايش الاحتياط؟ توضى، لانك لما توضأت بعد ما مس ذكرك في احد يقول لك انت صلاتك باطلة؟ حتى الذي يقول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وانت مسيت ذكرك ورحت توضيت ما راح ينكر عليك، لكن لو ما توضأت اتاك من يقول أن ينقض الوضوء قال صلاتك باطلة وضوءك باطل وصلاتك باطلة، لكن لو توضأت احتياطا ها ما في أحد ينكر عليك يقول صلاتك ليس صحيح، هذا يسمى ماذا؟ يمكن فيها الاحتياط، هذه المسألة يمكن فيها احتياط، لكن أعطيكم مسألة لا يمكن فيها الاحتياط حتى نوصل لمسألة الطلاق، قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه في الجهرية، إذا ما قرأتها عند الشافعي صلاتك باطلة، وإذا قرأتها عند الحنابلة أو عند الإمام أحمد بطلت صلاتك، يعني شو أسوي؟ أقرأ نص الفاتحة؟ إن ما قريت بطلت صلاتك، وإذا قرأت يعني عند قوم عند من يقول ببطلانها لمن قرأ تبطل، وإذا ما قرأت عند من يقول بوجوب قراءتها ركنية قراءتها على المأموم خلف الإمام في الجهرية تبطل، فما العمل؟ يقال مثل المسألة لا يمكن فيها الاحتياط، لو احتطت هذه تبطل صلاتك، فعلت العكس هذا أبطل صلاتك، لكن هذا في احتياط ضيق جدا، قال كن أنت الإمام، ما أقول لك الناس أئمة ها؟ طيب والناس مو كلهم أئمة، فماذا أفعل؟ فالصحيح أن صلاتك ما هي باطلة إذا اقتنعت بأنك تقرأ الفاتحة خلف الإمام تقرأ وصلاتك ما هي باطلة، حتى لو في هناك من يقول أنها باطلة، ولو تركت قراءة الفاتحة في الجهرية خلف إمامك استنادا على قول من قال ايش أن قراءة الإمام لك قراءة وما قرأتها اعتبار أنك اكتفيت بسماع قراءة الإمام صارت ما هي باطلة. لكن في الأمر نفسه في الواقع نظريا لا يمكن الاحتياط. لو قلت أحوط لي أني أقرأها يقولك باطلة صلاتك. طيب أحوط أني ما أقرأها عشان ما تبطل صلاتك. قالك الثاني باطلة صلاتك. فمثل هذا يقال إيش؟ لا يمكن فيه الاحتياط، لابد أن تترجح شيء وتمشي عليه. نأتي لموضوع طلاق البدعي. واحد طلق زوجته طلقة أولى وثانية باقي لآخر طلقة فطلقها طلاق بدعي، يعني وهي حائض. طيب هل الأحوط اعتبره طلاق؟ قالك لو اعتبر من باب الأحوط طلاق وهي عند الله ما زالت على عصمته فقد أبيحت لزوج آخر مع أنها ما زالت على عصمة الزوج الأول. هذا مشكلة، تدري شلون؟ احتياطا يعتبره مواقع. تفضل دخل البيت وهو عند الله واقع، شو اللي يصير؟ يعيش معها بالحرام لأنه مطلقت الطلقات، هي صارت أجنبية عنه، بانت عنه بينونة كبرى، كيف يرجعها وقد طلقها الطلقة الثالثة؟ لا، ولكن الطلقة الثالثة بدعي، احتياطا رجعته. طيب ليش ما تقول احتياطا اعتبرها؟ قال أخ شني اعتبرها احتياطا، يتزوجها واحد ثاني وهي ما زالت على عصمتي. طيب وتخشى بعد انك تعتبرها ما هو طالق وتدخلها في بيتك وتعيش معاها وهي ليست على عصمتك، فمثل هذا ماذا يقال؟ الاحتياط فيها غير ممكن، فلا بد من ترجيح احد القولين وتعمل به، طالق او ليس بطالق. واضح؟ واضح ولا واضح؟ واضح. واكثر الفقهاء اقول لكم على انه واقع. لكن الاهم من هذا ان المسلم قبل لا يطلق المفروض ماذا؟ يتعلم احكام الطلاق حتى يوقع الطلاق على السنه. شوف هذا النداء، نادى الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي، شوف للاهميه، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والنبي عليه الصلاه والسلام امر ابن عمر ان يراجع امراته. طيب هنا في مساله ايضا في حديث ابن عمر، لماذا يامره النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها مع انه واقع؟ اذا العلم يقول بواقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبه وأن يعلمه السنة أنك طلق صح. ثم جعله احتياط أكثر، باب الاحتياط أكثر، أن قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني في طهر لم يجامع فيه. طيب يقول هذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلق وهو حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إذا أن تبين حملها، لأن إذا تبين حملها فطلاق الحامل يا شيخ طلاق سني. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح. صريح يعني كلمة طالق لا يفهم منه سوى الطلاق، كلمة طالق ما معناها طالق طالق ما تحتمل، بخلاف كلمات أخرى قد يكون خلاص اللي بينه وبينك انتهى، أو اذهبي لبيت أهلك، أو ما عاد أشوف وجهك، أو خلاص الحياة معك لا تطيق، أو كلمات كثيرة. هذه لو قالها إنسان ما يعتبر طلاق إلا إذا قصد بهذه الكلمة مع النية أنه طلقها، فحينئذ يقع الطلاق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ألحقي بأهلك، إذا قال إنسان لامرأة ألحقي بأهلك وقصد بهذه الكلمة أنك طالق وقع الطلاق. لكن لفظ الصريح ما نقول أمانيتك، يقول أنا قلت لها طالق بس مش قصدي، ما في، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق. وهذا ما يجهله كثير من الناس للأسف. أنت كيف تزوجت؟ كيف صارت هاي المرأة الأجنبية زوجة لك؟ ترى بكلمة ولا لا؟ قالك وليها زوجتك فأنت قلت قبلت، فكيف أنت كما أنك ارتبطت بهذه المرأة بكلمة ترى ممكن أن تفارقها أيضا بكلمة؟ يعني كثير من الناس يظن أن الطلاق هذا ما يقع إلا بإجراءات طويلة عريضة، حتى يعني من يطري بس قلت لها طالق وقع الطلاق. إيه نعم، كما لما قلت قبلت صارت زوجتك كذا كذا قلت طالق وقع الطلاق. فالذي نريد أن نصل إليه أن الكلمة الصريحة لا تحتاج إلى نية، ما نقول إيش نيتك ما دام هو قال إيش طالق، له سكران وله مكره ولو تحت تأثير بنج، هكذا كما كامل عقلها كامل قواه العقلية وقال طالق، وقع الطلاق. ممكن لو كان سكرانا فهذه مسألة يقع ولا يقع، إذا كان غضبانا في تفصيل، إن كان الغضب درجة الجنون ما يعرف الشرق من الغرب هذا قطع ما يقع، لأن أصلا لم يقصد الطلاق ولم يتعمده ولم يعي نفسه. لكن لو كان غضبان غضب يسير كامل إرادته ومع ذلك يعني مش مبسوط شوي معصب راح وطلق، يقع الطلاق. لكن اللي في محل نظره العلم الطلاق المتوسط، عفوا الغضب المتوسط، له غضب شديد مثل حد الجنون ولا السكر اللي ما أدري إيش يقول، وله غضب يسير اللي يستطيع يتصرف لا هذا ولا هذا، وإنما هو بين وبين، هذا موضع إيش نظر وخلاف عند الفقهاء. واضح؟ أكثر الفقهاء أو مش أكثر الفقهاء يعني من الفقهاء عفوا من يقول أنت كنت تعرف، عارف أنك أنت فلان وهي فلانة وهذا بيتكم وهذا الشرق والغرب وعارف الساعة كم وإيه فاهم يعني عقلك معاه، قال إيه وقع طلاق يقع طلاق، يفتون هكذا. وبعضهم يقول لا، إذا كان الذي حملك على الطلاق الغضب يعني لو ما كان في غضب كان ما طلقت، لكن كنت من خنق أنت من الغضب، صحيح عقلك معك وتعرف تسوق سيارة وتعرف تطلع وتعرف تجي، لكن الغضب هو الذي خنقك فدعك طلق، يقول ما يقع. لكن ننتبه لا تخوض في الناس تعال يقول حق أنت طالق وزوجتي وأنت ما تطالق، المسألة صعبة، المسألة صعبة. وبعض الناس هذا كثير جدا ربما يستعطف المفتي ويقعد يقول لك كذا وظروفي كذا وكذا، يعني هذا كثير جدا، الناس خطيرين ما تتصورون، حتى في أحكام الله عز وجل يحتالون. بعضهم يقول كنت عسكري وصيحة وميدان وعندنا دفعة جديدة ومن اليوم قاعد أصرخ وحر، شفت اليوم درجة حرارة يعني يخلق لك جو حتى يقنعك بأنك تقول له إيش إنه مو طالق، أي بعدين وكذا وكذا وكذا وتخبر أنت وشايف حر أنت الأيام مو شايف حر، يبي يقنعك يعطيك جو حتى تقول له آخر شيء أي والله معك حق مو طالق، ثم يقول أنا سألت مو طالق. لأن في ناس يا إخوان تارك صلاة أصلا، اللي صلاته ما يصليها ممكن كل شيء يسوي، ممكن يطلق ويقول لا ما طلق، من يقول هو مطلق يقول لا مو صحيح. أي ما في ناس يزنون، إيش المانع أن يأتي واحد إيش يعيش مع امرأة بعد وما يعتبر بحكام الطلاق؟ بعضهم ما يصلي، في ناس تعبث. ولذلك أنت ما يأتيك واحد يقولك والله كنت معصب كذا وتوك دارس لك كتاب مختصر في الفقه تروح تقول لا مو طالق، المسألة خطيرة. بل أن بعض المرات المشايخ وعلماء ما يفعلون بالشخص يتعبونه قليلا، تعال اكتب حالتك، جيب زوجتك من اللي كان موجود، ايش قال ابوها كذا كذا، اكتب روح المحكمة ارجع، حتى يحسب 100 حساب مرة ثانية ان ايش ما يطلق. بعد لا كنت معصب ولا وكل ما عصب طلق يعني، قال لا شلون لا يعني ايش معنى هالمرة عصب طلق المرة الجاية تعصب ما راح تطلق، تكتشف انه متساهل، الأمر خطير. فذاك حتى في مشايخ يقولك الطلاق هذا أنا جنبني عنه ما يفتي فيه، هو شيخ كبير. فالمقصود أن المسألة خطيرة جدا، واللي يدل على خطورتها أن الله قال يا أيها النبي، شوف النداء، إذا طلقتم النساء فطلقوا لعدتهن، فقال لما الله نادى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة ووجه له هذا الخطاب دل على أن الأمر خطير وذو شأن، فيها خراب بيوت، فيها تشتت أولاد، فيها مو شيء الأمر بالسهل. وذاك دائما ننصح اللي يحب يطلق قدر الله عليه يطلق، لا يطلق في البيت، خليه يروح المحكمة ويحط موعد ويحاولون لجنة الاستشارات الأسرية ويأخذون من رأسه ويأخذون من رأسه ويحاولوا يقنعون. هل ترات هذه كلها تجعل الواحد يأتي مقتنع تماما أنه فعلا يطلق أو لا يطلق؟ ولا اليوم تسمع سوالف الطالع النازل على أتفه الأسباب، يقول لك طلقت، شنو طلقت على شنو؟ لحد ما دخل حتى على زوجته، والله قاعد نلعب ورقة قلت علي الطلاق حرام ما ألعب معك مرة ثانية، شنو هذا؟ والله أقول أنا أصلا للأسف إنه يزوجك عمك، المفروض أنت يعطيك كف، حين ما تزوج توك حدا ما شفت المرأة على ورقة جنجفة ويقول علي الطلاق وحرام ما ألعب معك مرة ثانية، شنو الزوجة ما وضعت حتى علشان العشاء والغداء وعشان ألعب ما ألعب ولا لا، مو صحيح الكلام هذا. تريد تحلف احلف بالله، من كان حلف فليحلف بالله وليصمت. أما الطالب النازل طلاق وحرام هذا كذا شغل الناس جهلة. أنا تعجب في ناس لحد الآن تثقفت تعلمت لحد الآن يقولون طلاق وحرام. شنو هذا طلاق؟ يعني حل عقد النكاح، ما جازت لك الزوجة سيب وأنا سيب، تبي تخليها تروحي وأنت بطريقك وأنت بطريقك، هي بطريقها وأنت بطريقك، تروح تطلق. مش على بعض الناس تهديد، يستعمل الطلاق للتهديد، هذا أيضا مجرم يا أخوان. حتى أن بعض النساء تقول الحين أنا ما أعرف كم مرة قايل لي إن سويتي كذا فأنت طالق، وإن سويتي كذا فأنت طالق، وإن سويتي كذا فأنت طالق. يعني 100 مرة مستعمل، ما تعرف شنو تاكل شنو تشرب شنو تطلع كذا، أنت سويت طالق وإن سويت كذا طالق وإن سويت كذا، معطيها أشياء كثيرة حتى تقول أنا أنسى الحين ما أدري شنو، ما أدري كم أمر علق في الطلاق. يجوز هذا؟ هذا عبث، هذا عبث عبث كبير. لازم ننبه أنفسنا ننبه الناس الآخرين، ما يجوز هكذا. تريد تطلق ما جازت لك زوجتك، إن الله راجعون، تروح المحكمة حط لك موعد، تعال على الموعد تحضر زوجتك، شوفوا الأسباب، حاولوا يصلحونكم، والله فعلا الأمور متعثرة، فعلا أنت مقتنع طلق، والله لا يحطكم للطلاق. لكن طلاق كثير جدا الله مستعان. طيب بعد إيش فيه؟ قال صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه. معنى ما تصرف منه يا فهد إيش معنى تصرف منه؟ يعني لو قال طالق أنت مطلقة، أنت طليقتي بعد اليوم، أنت مثل ما يقول بعض العوام طالج، ولا يقول أنت طلقانة، ولا كل الكلمات اللي مشتقة من كلمة طلقة تعتبر إيش؟ يعني لو قالها أنت طالق، ها ما قال طالق قال طالق، أيضا يقع الطلاق صح؟ فهذه الكلمة تعتبر صريحة، طالق كلمة طلاق وما تصرف منها. قال وما كان مثله، وكناية. الكناية مثل ما قلت لكم كلمات ليست بصريحة، ليست في لفظ الطلاق، الحقي بأهلك، فارقيني، لم يعد لي فيك حاجة، لا أستظل معك في سقف واحد، العيشة معك مستحيلة، أي كلمات من الكلمات هذه اللي ما هي في كلمة طالق. لكن إذا كان في نية هذه الكلمة أنها طالق، كلمة تدل على المفارقة مع النية، يقع الطلاق. واضح؟ قال إذا نوى بها الطلاق أو دلت قرينة على ذلك. دلت قرينة كما لو أنه وقع على ورق الطلاق، ما قال طلاق، لكن عقد الطلاق أو شهادة الطلاق، توقيع الزوج راح وقع وعارف أنها شهادة الطلاق وراح وقع عليها، تعتبر هذا ماذا؟ يعتبر طلاق. مثل البيع، واحد يقول اشتريت أو بعتك والثاني صامت، بس عطوه عقد البيع، عقد مبايعة على بيت على سيارة، وطلع القلم ووقع، المشتري وقع أو هو باع وباع وقع، يتم ولا ما يتم؟ يتم. واضح؟ لأنها توقيع على طلاق أو توقيع على الزواج أو توقيع على البيع، وانت وقعت وانت تدري ان هالعقد معناه انك اذا وقعت فيقع الطلاق. فإذا فعل حتى لو ما تلفظ يعتبر ايش؟ يعتبر طلاق. طيب يقول ويقع الطلاق منجزا، يعني اذا قال طالق، او معلقا على شرط، كان يقول ان فعلت كذا، او ان دخل شهر رمضان، او ان ثبت الخبر الفلاني، او ان وصل كذا فيعلقه. التعليق هذا بعض العلم يقول ان علقه يعتبر تلفظ به فهو واقع. اذا قال لزوجتي اذا كلمت فلانا او فلانه تفضل فانت طالق، هو هنا تلفظ بالطلاق. بعض الفقهاء يقول يعتبر طلاق هذا حتى لو ما كلمت فلان. اذا الامر خطير، لا تستعمل هذا الاسلوب. ترى بعض الفقهاء يقول واقع، إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا أو إذا فعلت كذا، هذا أدوات شرط صح، إن أو إذا فعلت فأنت طالق. من الفقهاء من يقول هذا طلاق، ليس بالضرورة تفعل ما علقوا عليه لأنه قد تلفظ بالطلاق. ومنهم مثل ما ذكر الشيخ هنا يسمى هذا طلاق معلق، فيقع الطلاق متى ما تحقق ما علقه عليه. علقوا على ماذا؟ عاد شوف شو علق عليه. إن كلمت فلانا، إن ذهبت إلى، إن ركبت مع فلانا، إن ها، فوقع الشيء الذي علق عليه. متى ما وقع الشيء الذي علق عليه وقع الطلاق. واضح؟ قال كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط حقق الشرط الذي علق عليه الطلاق وقعه. واضح؟ طيب الطلاق من محاسن الإسلام، يمكن الله يخلكم تجوي طلاق طلاق طلاق، ترى من محاسن الإسلام. في بعض الديانات المحرفة عند النصارى مثلا ما في طلاق، حتى إذا مش عاد بين بعض كل واحد يروح بطريقة، وما في تعدد زوجات، خلاص كمل عمره بدون زوجة ويتكمل عمرها بدون زوج، وما وليس بينهما طلاق. هذا بعد مشكلة، مشكلة كبرى، صح ولا لا؟ ليس بالضرورة الناس يستقيمون مع بعض، أفضل طالع فيه العيب الفلاني أو تحتقرني أو احتقرها، أو لأمور كثيرة ما في طلاق. لا، وبعض الأزواج في عنده مشاكل، عنده أخلاقيات سيئة، يكتشف أنه يشرب خمر ولا أنه ولا أنه، أو هو يكتشف فيها شيء ما في طلاق، هذا أيضا بعد صعب. فمن محاسن الإسلام الطلاق، والطلاق ليس بالضرورة يكون عيبا لا للزوج ولا للزوجة. لذا من الأنبياء من طلق ولا لا؟ المشهور من؟ إسماعيل عليه السلام لما قال غير عتبة بابك، قال هو والده فطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة قالت أعوذ بالرحمن منك لما دخل عليها، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وتارة طلق من؟ حفصة، فجاء جبريل فقال ارجعها أو راجعها فإنها صوامة قوامة، بعد ما طلقها راجعها الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة طلقوا، وهذا ابن عمر القصة اللي معنا طلق. فالطلاق يعني ليس على كل حال هو جريمة أو اعتداء أو لا لا، كثير من المرات الطلاق هو الحل، الطلاق هو الحل، ولكن لا يجوز أن يكون عبث أو ترتب عليه مصائب مشاكل تشتت الأولاد ونحو ذلك. المفروض واحد يتركد قدر ما يستطيع، والله تعالى أعلم. في عنده سؤال حول ما تكلمنا؟ ما إحنا ما خلصنا يعني. تفضل. كيف؟ هل يقدر يتزوجها المخالعة؟ نعم يستطيع، ويقول خالعتك. لا هو ليس بطلاق، لكن يقول لها خالعتك، أو تقول له خالعني يا زوجي فلان، قل خالعتك. إيش في زواج من الطلاق؟ حكمه لا يجوز. الدليل أنه غش، غش ثمين، غش للزوجة ولأولياء الزوجة، لو علموا أنك تبتطلق ما زوجوك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان ما يرضى أن واحد يزوج بنته وهو مبيت أنه بيطلقها، فيقول لا يجوز. لكن لو حصل عقد بنية الطلاق العقد صحيح. أنه ايه شبه اجماع عليه، لا ليس بصحيح. جميع المشايخ عليه، لا الشيخ العثيمين يشدد فيه. لا قصدي بالسبب، الشيخ العثيمين لما رفع مقدامه كلهم يجرون. اي لا، لكن صورته ليس كما يمارس اليوم، صورته ليس كما يمارس اليوم. يعني واحد كما ذكر الشيخ السابتني في الفتاوى ان رجل سيار، سيار معناه يسافر، فاذا نزل البلد يتزوج، وفي نية أنه إذا أراد أن يغادر هذا البلد طلق، وهو يخشى على نفسه فيفعل ذلك. في ناس كما يقال يذكر في العصر الحديث تزوج من نية الطلاق، يقول صار له 17 سنة أحد لا ما طلق، هذه السالفة سابحة قبل فترة يعني كمل 20 يمكن وما طلق. والشيخ مباز يقول قد يجعل الله بينهم مودة ورحمة فما يطلق. واضح؟ بعضهم أي سافر للدراسة فيخشى على نفسه، يخشى على نفسه الفتنة فيتزوج، يقول إذا جيت أتخرج أطلق. كثير منهم لما تزوج جعل الله بين مودة رحمة، تعود على الزوجة، تعلق فيها، تعلقت فيه، رجح بلده ما طلق. لكن اللي حصل الآن في ممارسات سيئة وللأسف نقولها نقول لك واللي عليك أنها من شباب المتدينين يذهبون للسفر من أجل أنه يتزوج، من أجل أن يتزوج، حتى أن الناس اللي هناك في تلك البلاد يعرفون هالأشكال هذه. وهي نفس المرأة، إن أراد أحد للزنا تقدمت، وإن أراد للزواج نية الطلاق تقدمت. شوف هي نفسها تقول هذا لي علينا يعني جاي. فالشباب الفساق الفجار تاركين الصلاة يذهبون إلى الشوارع والحارات اللي فيها الفساد المشهور، وهؤلاء لا مطاوع يروحون يدورون، حتى أن بعضهم اثنين وثلاثة يأجرون شقة واحدة في حمام واحد مشترك، كل واحد ما أخذ له واحدة، هذا الزواج. ولو تزوج في بلده عمل عرس وعمل دعوة، والقريبين منه إذا ما حضروا زعل عليهم، وإذا راح هناك سكاتي. إذا لأن الإثم محاكة في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فزارت هذه وكره الناس. حتى بعضهم للأسف يتزوج وينصرف ما يقولها طالق، ما تدعي عن نفسها، وبعضها تحمل، سووا مشاكل في كثير من البلاد الإسلامية، وكره الناس في الدين، وكره الناس في أهل السنة وأهل التوحيد، حتوا جاي تلعبون. ومن آخر ما سبب كان الشيخ كله يقول حرام حرام غش غش، لما زارت هذه الحركة وهذه التصرفات سمعت له شريط أنا بنفسي، والله ليتني محتفظ فيه، لكن ما زد أنا أحفظ كلامه وكره، أن الشيخ قال أعلمه أنهم زنات، أعلمه أنهم زنات. عبث عبث شيء عجيب، هذا ما يجوز. بعدين يستغلون الناس الضعفاء، ناس اللي عندهم أزمة ولا لاجئين ولا مخيمات ولا فقراء، يروحون ينكب أسبوع يأخذ ثنتين ثلاث بنية الطلاق، بنية الطلاق إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي تزوج وشوف بعد إذا الله قسم لك الاستمرار طلق، طلاق مشروع كما أن الزواج مشروع. أما من أولها أنت جاي إجازة لمدة 10 أيام واليوم التاسع تطلق والعاشر وانت راجع، هذا محددها يعني تغش الناس. مسلمين هذول الأعراض لها يعني مطالبة يوم القيامة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ويفهم من هذا ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. نعم. المرأة بعد المخالعة إيه عدتها 3 شهور لم تكن حامل، المحاكم يعطونها 3 شهور. أي لكن هي يكفيها تستبر بحيض واحد، تأكد أن حاضت وطهرت معناها أنها محامل، خلاص انتهى. المخالعة ما في رجعة، لو تصالحوا ويأتي يعقد عليها من جديد، تشرط عليه مهر وحضور الولي والشهود 2، زواج جديد. تفضل. لا يريد اذا لا يريد ما يلزمه، لكن اي لازم هو لازم يوافق على المخالعه، اذا ما وافق ما ليس من حق. ولذلك اهل العلم يقول يعني يرسل له من يقنعه، يا اخي خلاص المراه ما تبيك وفلوسك تعطيه، يعني يمكن تقع فتنه يمكن كذا، ما دام ما تبيك ليش انت متمسك به؟ يقنع، اما يلزم لا. وهذا يحصل في بلاد الغرب، وانا تكلمت وزعلوا عليه، بس ما عرفت انه زعلوا عليه بعد سنوات اكتشفت انه زعلوا عليه. الامريكان السود كثرة طلاق ومشاكل عندهم، ويفاهمينها أن أي واحد تبي المخالعة خلاص تعطيه فلوسه مع السلامة. وزواجهم كم؟ $1000، يعني الدولار 80، كم $1000؟ 300 دولار. فإذا ما تبي خذها أخلص، ومخالعة تقل واحد من زوج 6 7 8 10 كما طق براسه خالعت وراحت واحد ثاني وهي متزوجة كذا. فأنا جئتهم مرة وقلت لهم لا، هذا أصلا ما يلزم الزوج أنه يخالع، وأن عندكم مشاكل كثيرة وكذا كذا، بس بعضكم لأنه أصلا دخل الإسلام وما زال يحمل أخلاق اللي غير المسلمين، وبعضكم لأنه مجاور الكفار في أمريكا الكلام، فعندكم مشاكلهم كثيرة الزوجية كثيرة جدا جدا. فبالأمس القريب واحد جاءنا هنا بريطاني فقال أنا ذكر لي الموضوع هذا أنك أنت في الولاية الفلانية، قال هم سكتوا ولو زعلوا عليك زعل شديد، إيش حقه جاي يقصدنا بالكلام، لأنهم أقصدكم طبعا أنتم عندكم الشغلة أنا نصحتكم فيها أنتم واقعين فيها شو المشكلة؟ بس ما عرفت أنهم زعلوا اللي بعد ست سنوات أن طلعوا زعلانين. عندهم مشاكل كثيرة مساكين والله, شيء عجيب. مشاكل اللي عندهم الأسرية شيء عجيب. الله المستعان. معلم إذا تراجع قبل أن يقع الشرط, ما في تراجع. هذه بعد صح زي ذكرتني فيها, كنت بقول النقطة. قال لها إذا كلمت فلانا فأنت طالق. أحيانا أقول لها إذا كلمت والدتك فأنت طالق. سنة سنتين, طيب ليه متى ما أكلمها؟ قلت والله استعجلت, روحي كلميها, أبى تراجع. ما في تراجع أصلا. أنت رفضت, قلت لك بل بعض الفقهاء يقول إيش قد وقع لأنه ترفض بالطلاق. فإذاك احنا نقول لا تستعمل كلمة ايش طلاق إلا إذا كنت تريد أن تطلق وتفارق, خلاص ما جازت لك. تريد أن تنصرف في طريقك وهي تنصرف في طريقها, طلق. واضح؟ نعم. طلق وخلاص. الأفضل أن يراجع مثل حديث ابن عمر. أي طبعا وجهني صديق قال المرء فليراجعها. لكن إذا واحد مطلق وخلاص توا يسمع الدرس تذكرنا, ولا يسمع الدرس أصلا مطلق ما يدري كان حاض ولا محاض, خلاص هو أصلا يعتبر طالق ووقع الطلاق. يمكن متزوجة واحد ثاني عندها عيال بعد الحين, تجي تقول له يمكن مطالق ويمكن واقع. لا, وقلت لك المحاكم على أنه واقع. نعم. للآخر سؤال. ها لا في شيء تقول أنا أكره الكفر بعد, لا في شيء مو قادرة تتحمل, في شيء ما استطعت تعيش معه. يعني حتى لو شيء مظاهر ما تدري هو شيء نفسي ولا مادي ولا حسي ولا ما تدري. يعني أحيانا شيء يكون خارجي أصلا, تزوجت فلان وقام يعيرونها, أنت خذيت فلان فلان فلان هذا فلان فلان, حتى مقتنعة فيه بس من شدة كلام الناس عليها ما استطعت. كل شيء حصل. طيب دلهم بيوتكم انصرفوا راشدين. سامحونا اليوم شغلت جداً.